الشيخ محمد الليثي يتلو ما يتيسر من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لا تسقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي Yeah. عليه وسلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا النبي الله النبي عليه الصلاه والسلام على سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Thank you.